والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: هم على متن جهنم. وقال ابن جرير قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرني القاسم قال: سمعت الحسن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض، فأين الناس يومئذ؟ قال: إن هذا شيء ما سألني عنه أحد. قال: على الصراط يا عائشة. ورواه أحمد عن عفان عن القاسم ابن الفضل عن الحسن به. وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. زيادة كبد الحوت أو النون. نعم. قال: فما غذاؤهم في أثرها في أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ أينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنث بإذن الله. آنث. نعم. آنث بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله، يعني الاثنين. نعم. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انصرف فذهب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال أبو جعفر ابن جرير الطبري قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود فقال أرأيت إذ يقول الله في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. وقال شعبة أخبرنا أبو إسحاق سمعت عمرو بن ميمون وربما قال عبد الله وربما لم يقل، فقلت له عن عبد الله فقال سمعت عمرو بن ميمون يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقوا. قال أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق. يلجمهم. نعم. نعم. وروي من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. وكذا رواه عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لم يخبر به. وأورد ذلك كله ابن جرير. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا جرير بن أيوب عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض بيضاء لم يسقط عليها دم لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. ثم قال لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب وليس بالقوي. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سنان عن جابر الجعفي عن أبي جبيرة عن زيد قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فقال هل تدرون لما أرسلت إليهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة. فلما جاءوا سألوهم فقالوا تكون فلما جاءوا سألهم فقالوا تكون بيضاء مثل النقي يعني المنقى حب المصفى. نعم. وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم ومجاهد بن جبر. نعم. أنها تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي رضي الله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال تصير الأرض فضة والسماوات ذهبا. وقال الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال تصير السماوات جنانا. جنانا. نعم. وقال أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي أو عن محمد بن قيس في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال تبدل خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. نعم. وكذا روى وكيع عن عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بن جبير في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقال الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق ولم يبلغ الحساب. وقال الأعمش أيضا عن المنهال ابن عمرو عن قيس بن السكن قال قال عبد الله رضي الله عنه الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها. والذي نفس عبد الله بيده والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ في الأرض قدمه ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. قالوا مما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال مما يرى الناس يلقون من أحوال يوم القيامة. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن كعب في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر نارا وتبدل الأرض غيرها. وفي الحديث الذي رواه أبو داود لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر فإن تحت البحر نارا أو تحت النار بحرا. وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأدين يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. وقوله وبرزوا لله أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله الواحد القهار أي الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأزواجهم أي نعم. وقال وقال وإذا النفوس زوجت يعني أشباههم. نعم. وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد والأصفاد هي القيود. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو مشهور في اللغة قال عمرو بن كلثوم فآبوا بالثياب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. نعم. نعم. وقوله سرابيلهم من قطران أي ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران وهو الذي تهنأ به الإبل أي تطلى. قاله قتادة وهو ألصق شيء بالنار ويقال فيه قطران بفتح القاف وكسر الطاء وبفتح القاف وتسكين الطاء قطران. نعم. قطران قطران. نعم. وبكسر القاف وبكسر القاف وتسكين الطاء قطران قطران. ومنه قول أبي النجم أن قطران إذا تلاها تجري به الريح إلى مجراها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول القطران هو النحاس المذاب وربما قرأها سرابيلهم من قطران آن أي من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقوله وتغشى وجوههم النار كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية لا يتركن. أربع في أمتي هنا. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركن. الفخر بالأحساب لا يتركونهن أو لا يتركن. نعم. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. انفرد بإخراجه مسلم. وفي حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجه النار. وقوله ليجزي الله أي يوم القيامة كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إن الله سريع الحساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في يعني النص هذا يحتمل. نعم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب إحصاء. سريع الحساب إحصاء. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين والله أعلم. ويحتمل. نعم. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله لأنذركم به ومن بلغ أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان كما قال في أول الصورة: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ولينذروا به أي ليتعظوا به وليعلموا أنما هو إله واحد أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو وليذكر أولو الألباب أي ذوي العقول. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.